العالمين، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحمد لله من علينا بنعمة الإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. بحفظ كتابه الكريم وأمرنا بتجويده وإقرائه كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنبتدي في أول مرحلة من مراحل التجويد، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الباب الثاني، الجزء اللي أنا شرحته المرة اللي فاتت يكون تكونوا ألميتوا بيه، عشان مش عايزين نكوم، لأن ممكن بعد الباب أو بابين تاني هنبتدي في اختبار، فعشان الدروس ما تتكومش وفي نفس الوقت تيجي بعد كده أنت تزهقي وتتفلتي، تمام؟ فرجاء النقط اللي احنا الأول، أخبار الكتاب إيه؟ جبتوا الكتاب؟ ولا هنشرح بالراحة عشان هتكتبوا ورايا؟ يعني كل أخوات أحضروا الكتاب دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فضل من الله ونعمة. طيب الباب الثاني، احنا دلوقتي هنتكلم عن الباب الثاني. الباب الثاني هنا هنتكلم عن مبادئ التجويد. خليكي معايا، الكتاب ده مفسر حبة حاجات مزودها على علم التجويد، مش مزودها، هو موضح لك أكتر العلم عشان تاخديه من المنبع، ميبقاش غم وإخفاء وكده، لا، هو بيجيب لك الأساس، عشان كده احنا بنشرح من الكتاب، تمام؟ عندك هنا قالك إيه؟ اعلم المصنفة رضي الله عنها، الله رحمة الله عليها، قالت اعلم أن علم التجويد من أشرف العلوم. إيه على الإطلاق؟ فعلا علم التجويد هو أشرف العلوم الشرعية على الإطلاق، لأنه مرتبط بكلام رب العزة سبحانه وتعالى، تمام؟ فإحنا الوقت عشان علم التجويد هو يعتبر فن من الفنون، يعني أي علم بنسميه فن. يعني إيه فن؟ طب الصوت واطي؟ طب علمي عندك كده، أنا هعلي عندي وإنت تعلي عندك كده، واضح؟ كده الصوت واضح؟ طيب الحمد لله الحمد لله. هنا فيه بيتين أو ثلاث أبيات بيتكلموا عن أصول الفن. فن إيه؟ فن التجويد. أي علم هنا بندرسه اسمه فن، تمام؟ طيب هنا بنقول إيه؟ إن، خلي بالك معايا من الثلاث أبيات دول، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. أنا هقرأهم الأول بعدين نمسك إيه بيت بيت. وفضله ونسبة والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني إيه معنى كده؟ يعني علم التجويد له 10 مبادئ، زي أي علم بيتقام عليه أصوله. أصول العلم إيه؟ له مبادئ 10، إيه هما؟ الحد والموضوع ثم الثمرة. هنقف عند كلمة الحد. يعني إيه الحد؟ يعني تعريف العلم، وتعريف العلم بيرجع للإسم، تمام؟ يبقى الحد هنا بنعرفه اللي هو التجويد. طيب نمسك كلمة التجويد. التجويد في اللغة إيه؟ جودة، يعني حسنة، وده معناه في اللغة التحسين، يعني انت حاجة بتجوديها بتحسنيها بتظبطيها، تمام؟ طب واصطلاحا أو شرعا هو إخراج كل حرف من مخرجه. يعني إيه؟ يعني تديله تعطيه حقه ومستحقه. حق الحرف إيه؟ هو الصفات اللازمة السبب اللي ما بتنفكش عنه نهائي، لو هو مستعلي بيبقى يعني القاف فيها استعلاء، خلاص بتبقى مستعلية، ما تقدرش تسيبها القاف. تمام، بنستعلى فيها. الطاء شرحه. تمام. طيب دي الصفات الأساسية اللي موجودة في الحرف اللازمة ليه. طيب في صفات ايه تاني مستحق الحرف؟ يعني ايه؟ ان احنا قلنا الصفات اللازمة ليه زي الجهر، زي الشدة، زي الاستعلاء، زي الاستفاق. حروف معينة ليها الصفات دي، ما بتقدرش تنفك عنها. تمام. طب مستحق الحرف صفات عارضة التي تعرض للحرف، تتعرض للحرف أو الحرف بيتعرض لها أحيانا، مع مثلا يبقى مرقق، فجأة يبقى مفخم، فجأة يبقى فيه مثلا استفال، استعلاء. ده مستحق الحرف، صفات بتسيب الحرف إيه اسم اعراب. تمام. طيب اسمه ايه؟ احنا كل ده في الحد وعلم التجويد. اسمه ايه؟ اسمه علم تجويد. تمام. طب والموضوع الكلمات القرآنية. يعني معاك القلم الرصاص، ده كله موجود في الكتاب، بس انت ممكن تكتبي الحد عريف والاسم، الموضوع فوقها كده كلمات القرآنية. الحرف حق الحروف حقها ومستحقها زي ما قلنا، بدون تكليف بدون تعسف. تمام. وزاد بعض العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره نوعا من الوحي، نوعا من الوحي. خلاص. طب الثمرة يعني ايه؟ ثمرة يعني الفائدة. تمام. الثمرة يعني الفائدة. طب ايه الفائدة؟ انا هقفل الشباك علشان ما تتعطلوش. بسم الله الرحمن الرحيم. هي يا جماعة ردد الأذان ولا إيه رأيكم؟ أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. خلاص إن شاء الله ردد الأذان. أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله عشان لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. وانتوا تدعوا لي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما وابدا لا اله الا الله بركاته اقدام الصوت لما صلى الله محمد الذي السلام عليكم. السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله. في أثناء القراء يبقى يعني إيه صون اللسان عن اللحن؟ يعني وهو الميل عن الصواب عند القراء، عند قراءة القرآن، لكي ينال القارئ رضا ربه سبحانه وتعالى وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. خلاص. قال بعضهم من يحسن التجويد يظفر بالرشد. تمام. طيب نيجي بعد كده، بتتحقق صون اللسان عن اللحن وإتقان التجويد بأربع حاجات. أنت هتقولي ما أنا بقرأ ويعني مين هيسمع؟ أو لا، إن الله يسمع كل شيء وعليه يحيط بكل شيء، بيسمعه سمع مطلق لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يطرق سمعه لمن يقرأ القرآن أو لمن يقرأه بصوت عالي، فكده بنتحسس القرآن لابد أنه يكون ما شاء الله يعني نقرأه. تمام. بيتحقق صون اللسان عن اللحن وإتقان التجويد بأربع أمور. إيه هي؟ أول حاجة لازم يبقى عندك معرفة بمخارج الحروف، تعرفي تخرج الحروف إزاي، يعني عندك أت غير أط، خلاص؟ عندك ذال غير زاي، سين غير الصاد، فلازم تعرف معرفة صفاتها عشان وانت بتدي الحرف بتقرأ ايه. لو هو في رخاوة، لو هو في ليونة، لو هو في تفخيم، لو هو مرقق، تقدري تدي صفة الحرف. معرفة ما ينشأ لها بسبب التركيب على معنى الأحكام. يعني إيه؟ يعني لما يبقى عندك حرف ويدخل عليه الغنة مثلا على حرف من حروف الإخفاء تدي إزاي؟ من حروف الإدغام تدي إزاي؟ من الإظهار، من الإقلام، يبقى تعرفي الحرف لما بيدخل عليه أي حكم. رياضة اللسان وكثرة التكرار. ما تقوليش ان انت هتقرأي مرة انت كده بقيتي تمام، لا، لابد رياضة اللسان في المخارج وفي الغنن، يعني مش ننساه، مش نتعلم حاجة نقول خلاص اتعلمناها، لا، لابد التكرار باستمرار. طيب ناخد الايه البيت التاني، بيقول لي ايه ده فضله ونسبته والواضع. نشوف نسبته يعني ايه. نسبته هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن، بينسب للشرع. التجويد ينسب للشرع لأنه من العلوم الشرعية اللي فيها الأحكام القرآنية، حيث أن الشرع الشريف هو الذي جاء بأحكامه. يبقى نسبة التجويد بنسبته لإيه؟ للشرع، هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم. ليه؟ لأن الشرع الشريف هو الذي جاء بأحكامه. طب واضعه يعني إيه؟ واضعه، واضعه من الناحية العملية جمنين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العزة عز وجل، ثم تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بالتواتر، فاكرين الكلمة دي؟ يبقى من وتلقاه التابعون من الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا مجودا متواترا في كل قرن من القرون. يبقى واضعه مين؟ من الناحية، خلي بالك عشان تطرقي دلوقتي للناحية العلمية، الناحية العملية كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والجزئية دي عشان تعرفي مصدره، اكتبي مصدره من الناحية العملية. طيب ومن الناحية العلمية فيه اختلاف، قيل واضعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وقيل أبو الأسود الدؤلي. خلاص. طب وقيل إيه تاني؟ وقيل إن واضعه حفص بن عمرو الدوري راوي الإمام أبي عمرو البصري. وقيل أئمة القراء، يعني إيه اختلف فيه بالنسبة للناحية العملية. فيه عندي واضعه خليل بن أحمد الفراهيدي، تاني حاجة واضعه حفص بن عمرو الدوري، ده صاحب رواية الدوري والسوسي أبو عمرو البصري، وقيل أئمة القراء. تفضلوا، احنا عرفنا دلوقتي واضعه جاي منين ونسبته. خلاص. تفضل التجويد ايه؟ هو من أشرف العلوم الشرعية على الإطلاق لتعلقه بأشرف كلام، وهو كلام رب العزة سبحانه وتعالى. تمام. مسائله هي قضاياه وقواعده الكلية التي يتعرف بها على جزئيات هذا العلم، اللي هي أحكامه مسائله هي قضاياه وقواعده وأحكامه، أحكام النون الساكنة، أحكام التنوين، أحكام الميم، أحكام الراءات، أحكام كذا كده. تمام. هي دي مسائله، يعني قضاياه وأحكامه. استمداده تاسع حاجة من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا استمدناه من أين؟ من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية وصلت إلينا عن طريق الصحابة ثم التابعين ثم المشايخ والعلماء المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جالنا من بالتواتر، أدي معنى كلمة التواتر. تمام. طب حكم الشارع فيه، حكم الشرع يعني العلم به ومعرفة أحكامه فرض كفاية. يعني عندنا مجموعة، واحد بس يتعلم أحكامه كفاية والعمل به في القراءة. خلاص. الأول سيبك والعمل به بالقراءة، فرض كفاية هو اللي يتعلمه ويعلمه، لكن فرض عين على كل مسلم يقرأ القرآن. يبقى حكم التجويد هنا ايه؟ حكم الشرع في التجويد ايه؟ ان العمل به ومعرفة احكامه فرض كفاية. تمام؟ في مجموعة كده في قرية في فرض كفاية، لكن العلم بقراءة القرآن فرض عين على كل مسلم يقرأ القرآن، لابد انه يقرأ بالتجويد، فرض عين عليه، وانه يتعلمه خصوصا لو كان مكلف، ولو كان عنده اللي يعلمه هو أهمل في تعليمه في العلم به فهو آثم. تمام؟ لغاية كده تمام؟ حد يقول لي حاجة؟ تمام. طيب هنا الدليل من الكتاب بقى على الكلام اللي احنا قلناه، دليل من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ورد للقرآن ترتيلا. طب والدليل من السنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. كان سيدنا داود يتغنى بالزبور، يعني صوت القرآن لما بيبقى صوت جميل ما شاء الله، ربنا يحسن أصواتنا جميعا، اللهم حسن صوتي بالقرآن جميعا بإذن الله، آمين. فلابد إن إحنا إيه؟ يبقى فيه حسن الصوت. تمام؟ فيه معلمة كانت دايما تقول لي ادعي دعاء اللهم حسن صوتي بالقرآن يخشع من يسمعه، تقريبا حاجة زي كده. فربنا يحسن صوتنا جميعا. نيجي بعد كده، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني مش الصوت يبقى جميل أتغنى به وأنسى بقى الحروف وأنسى الغنى وأنسى. فالنبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم يعني ما شاء الله، يعني الصوت كان جميل والحروف جميل، لأنه سبحان الله تعالى وحي إليه من رب. أو أئمة الليل، يعني في صوت جميل فيها كذا في كذا، لكن لابد ما ثبتش عن الأئمة إن في حد منهم قرأ بدون مد أو بدون غنة أو بدون أحكام تجويد المتعارف عليها. وقد اجتمعت الأئمة على عدم جواز القراءة بغير تجويد. يبقى مسلم ولا لا؟ كل من يقرأ القرآن فرض عين عليه التجويد، تمام؟ طيب هنيجي هنا بقى عند نقلنا لنقطة تانية، اللحن في القراءة. كده سبنا الأبيات ودخلنا في إيه؟ في حاجة اسمها اللحن في القراءة، والمقصود منه حكمه. إحنا بنتعرض هنا في اللحن للحنين، لحن جلي ولحن خفي. طب إحنا هنشوف يعني إيه لحن. اللحن هو الخطأ أو الميل عن الصواب في القراءة. اللحن هو الخطأ أو الميل عن الصواب، يعني أتناسى بقى الغنة وأتناسى الحروف وأتناسى الاستفال والاستعلاء وأتناسى التجويد كله حتى أو بعضه. هنا بقى فيه ميل عن القراءة الصحيحة. طب عندي اللحن هنا بينقسم لإيه؟ لحن جلي أي الظاهر، حاجة ظاهرة تعرفيها، وهو الخطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بعرف اللغة، سواء أخل بالمعنى تقرأي بطريقة تخلي عندك فيه خلل في اللغة أو في المعنى، خطأ بيطرأ على اللفظ ذاته، تمام؟ بيسموه لحن الأعراب، مثل تغيير حركة بحركة. تغيير إيه؟ يعني أنا مثلا عندي أنعمت مثلا عليهم أو أنعمت عليهم، ما أقدرش أقول أنعمت عليهم، تمام؟ إحنا هنمسكها واحدة واحدة. فعندك تغيير حركة بحركة أو حرف بحرف. مثال ضم التاء أو كسرة في كلمة أنعمت عليهم، ما أقدرش أقول أنعمت عليهم أو أنعمتي عليهم. لو قلت أنعمتي عليهم يبقى أنا أنست الموضوع، أتكلمت بالضمير المؤنث، تمام؟ أنعمت عليهم يبقى أنا اللي أنعمت عليهم، ضمير متكلم، فبنخلف الآية خالص، تمام؟ طيب إبدال حرف بحرف، زي إبدال الطاء دال، خلاص؟ وذلك بترك استعلاءها. يعني مثلا لو قلت ايه لطيف خبير، لا بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن يجيب مثال من هنا، واطبقها مثل يطبع، اقوم اقول ايه يتبع، ما اديش يطبع القلقله بتاعت الطاء والاستعلاء غير ما اقول ايه يتبع، تمام؟ كلمة الطامة إبدال، أو إبدال أقول مثلا التامة، ما ادهاش الطاء الاستعلاء بتاعها، الصاد سين في نحو وأصروا، أقول وأسروا. إبدال الذال ظاء، محذورا ننظر مثلا، لا ناس هي اصلا محظورا، تمام؟ اللي ممكن يتقول محظورا، تمام؟ فلازم تبقي عارف عصا ناس تقرأ عسى، ناس تقرأها عصا السين صاد، يبقى ده ابدال الحروف. طب حذف حرف او زيادة حرف، مثل حذف حرف المد نحو ولا انتم ثم عابدون. خلي بالك هنا المد المتصل، تمام؟ لا نسوا ليه وأنتم عابدون. طب ازاي؟ يبقى هنا انت في حرف هنا اتحذف المد، تمام؟ طيب او زيادة حرف مد وذلك بمط الحركة حتى يتولد منها حرف مد. إياك نعبد وإياك، خلي بالك نعبد وإياك، تمام؟ لا هي إياك نعبد وإياك، تمام؟ طيب لو أنا وكذلك الحروف المحذوفة رسما، لو أنت مثلا بتقرأي بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلمه، في ناس تقرأها إيه تتك قوي على التاء المحذوفة، يوم يأتي لا تكلم، ما ينفعش، دي حركة كسر التاء فقط غير مضافة إليها ياء كسر. يبقى يوم يأتي لا لا تكلم، فتنطق يأتي. هو بقى بيقول لك إيه الخطأ هنا، تبقى إيه رفع الهاء، رابع حاجة رفع الهاء أو نصبها في قوله تعالى الحمد لله، هي لا تقولي مثلا الحمد لله، أو تحريك الدال بالضم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لا هو قالك تحريك الدال بالضم لم يلد، ينفع؟ طيب تحريك السواكن في الحروف كتحريك النون أو الميم بالفتح في قوله تعالى أنعمت عليهم، احنا قلناها قبل كده، أو تسكين المتحرك في قوله كفوا أحد، لا بتقول كفوا أحد، ودي بيغلطوا ناس كتير فيها خصوصا في الصلاة، في الصلاة لا في قوله تعالى كفوا كفوا كفوا أحد مش كفوا أحد، خلي بالك خلي بالك وانت بتصلي وخلي بالك وانت بتنطقيها. آه فعلا خطأ شائع، جزاك الله خيرا، عشان كده أنا ركزت عليها. ناس بتقرأها بتسكين الفاء لكن هي الفاء مع الكاف مضمومين، كفو كفوا أحد مش كفوا أحد، خلي بالك عشان لو بتقرأيها في الصلاة. طيب حكم اللحن الجالي يحرم بالإجماع إذا تعمده القارئ، حطي تحتها خط دي، ولكن إذا كان ناسيا فلا إثم عليه، فإن كان جاهلا بالحكم وأهمل التعليم فإن الإثم يلحقه، يعني آثم آثم آثم. أحكام التجويد، وممكن يتعلم وأهمل التعليم وكسل فهو آثم، خلاص في حرمانية. أما إذا كان في سبيل التعليم وأخطأ أثناء التعليم فإيه أخطأ والله أعلم، في سبيل التعليم خلاص خلاص، وهو المقصود بالقول جاهل. ما هو الجاهل مش أيام الجاهلية، الجاهل يبقى الإنسان جاهل بالحاجة اللي هو فيه، جاهل بأحكام التجويد، جاهل بالعلم، تمام؟ طيب نتكلم عن هنا اللحن الخفي، بس على فكرة يا جماعة في الآخر هنوصل إن اللحنين بياخدوا التحريم، تمام؟ اللحن الخفي فيخل بعرف القراءة دون المعنى، يعني المعنى زي ما هو بس عرف القراءة يختلف، أو هو ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد، تجويد اللفظ نفسه، يعني بتدي الحرف مثلا لو مكسور ياخد حقه في الكسر، حقه في الفتح، حقه في الضم، تمام؟ طيب له قسمين، قسم يعرفه عامة القراء مثل ترك الإدغام في موضعه وكذلك الإظهار ولفة، عامة القراء بياخدوا بالهم مثلا من الحد دي لأنهم هم ما شاء الله متعلمين الأحكام، فده قسم يعرفه عامة القراء، أول ما بيقرأ حد قدامه يقول لك لا زبط الغنة، لا في هنا إدغام، لا في هنا تفخيم للحرف، لا هنا في استفال، خلاص؟ فهنا بيبقى في مخالفة لقواعد إيه؟ فن التجويد. طيب والقسم اللي لا يعرفه إلا المهارات، نحو تكرير الرأات، تطنين المبالغة في النونات، المبالغة في الغنة، بدل ما تدي الغنة حركتين لا تطولي فيها عشان تدي صوت أجمل، تغليظ اللامات في غير محله، وكذلك ترك زمن الغنة، ناس بقى بتترك الزمن وتترك المدود أو الزيادة أو النقص أو ترعيد الصوت بقى عشان تغني كده ويبقى مثلا في الحفلات وفي الكلام ده يعمل ترعيد للصوت، طبعا ده غلط. تمام، ده قسم لا يعرفه إلا القراء المهرة. يعني انت ممكن وانت قاعدة حد بيقرأ تفهم، ده القسم اللي بيعرفه عامة الناس. لكن في قسم مفوش بقى الفطاح اللي متعلمين علم التجويد فعلا ودانهم حساسة، وده اللي انا عايزاكي دايما تتعودي عليه. ما تيجي تسمعي القرآن ما تسمعهوش كده بسرعة، لا خلي ودانك مركزة لي، ما تركزي مع حركات الحرف وتمشيه بالراحة وتسمعيه بالراحة، معلمة ماهرة، لأن ودانك هي اللي هتحدد الخطأ، مش انك لازم تشوفيني واشوفك، لا مجرد ما تسمعي تحس ان في هنا خلل، ودي بتبقى ما شاء الله حاسة جميلة جدا، ما بتجيش الا مع تلاوة سماع القرآن كتير والتركيز مع حروف القرآن، سواء بالفتح بالضم تركزي مع الحركات بتاعة الحروف، وربنا يرزقنا جميعا إن شاء الله بإذن الله تبقوا معلمات ماهرات بإذن الله بعد الدورة دي. وما تزهقوش من الكتاب، لأن الكتاب بيفتح لنا حاجات جميلة جدا كانت معدية علينا أو ما عرفناهاش قبل كده، فطولوا بالكم معايا معلش. حكم اللحن الخفي، احنا بنتكلم عن اللحن الخفي دلوقتي، حكمه ايه؟ فيه اختلاف بين اهل العلم، قال البعض بتحريمه كالجلي، وقال البعض بكراهيته دفعا للحرج. يعني ناس قالت محرم زي ما قلنا الاثنين محرمين، وناس قالت ايه دفعا للحرج فبنقول كراهية. وقال في ذلك صاحب نهاية القول المفيد اللي هو البركوي في شرحه على الدر اليتيم صح، تحريم هذه التغيرات جميعها، لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى ولكنها تخل باللفظ وفساد رونقه وذهاب طلاوته. يبقى احنا هنوصل في النهاية للتحريم، في النهاية نوصل ليه؟ للتحريم. طيب قال ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ابن الجزري كمان قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. تمام، يبقى الأخذ بالتجويد إيه؟ حتم لازم. ليه؟ لأنه أنزل من عند الإله سبحانه وتعالى. وقال ابن الجزري في طيبة النشر، في أبيات لطيبة النشر مش هنتك عليها قوي لأنها مش علينا، ولا شك أن هذه الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده المتصلة، بسم الله الرحمن الرحيم، حدوده متعبدون بصحيح ألفاظه المتلقاه من أئمة القراء إلى غيره. تمام، أئمة القراء، أنا عينيا بتزغلل، من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز أو لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيره، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله عز وجل باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبط استبدادا واتكالا على ما ألفه من حفظه. يعني المفروض في الآخر كلنا نرجع لإيه؟ لشيخ أو شيخة نسمع ونتعلم، والقرآن نزل باللغة العربية الفصيحة. تمام؟ طيب هنوقف هنا لغاية هنيجي فين؟ أركان القراءة الصحيحة. أكمل عشان ننجز؟ معايا؟ نكمل إن شاء الله. أركان القراءة الصحيحة، يشترط لصحة القراءة أركان ثلاثة، ثلاث أركان. عايزين إيه؟ عشان ما شفتش الشات كويس. نكمل بإذن الله عشان ننجز يا جماعة. بس رجاء الجزء اللي عدى والجزء ده مع مراتب القراءة هخلصه، والحصة الجاية نحاول نتناقش كده سوا مع بعض. تمام. أركان القراءة، أولا قراءة موافقة. أولا يشترط لصحة القراءة أركان ثلاثة، إيه هما؟ موافقة القراءة الوجه من أوجه اللغة العربية ولو ضعيف. يبقى لازم أركان القراءة، شرط القراءة إنها تبقى موافقة إيه؟ موافقة القراءة الوجه من أوجه اللغة العربية باللغة العربية ولو ضعيف، أي توافق وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أو مختلفا فيه. يبقى لازم هنا يكون الأوجه أو الوجه موافق لإيه؟ أوجه اللغة العربية. فمثلا قوله تعالى وصية لأزواجهم، قرئ أو قرئ برفع وصية على إنها مبتدأ خبره لأزواجهم، وقرئ بالنصب. عايزين إيه الأخوات المشركات في الدورة؟ ما سمعش بصراحة، مش عارفة، أنا مش فاهمة أنتوا بتتكلموا عن إيه. إحنا سيبوني أكمل الجزئية دي عشان نبقى خلصنا منه. تمام، وبعدين نتفهم بعد الحلقة إن شاء الله. في ناس أو في اتفضل. شكرا حبيبتي. في ناس أو في قراء أو في قراءات بتقرأ وصية لأزواجهم على إنها مبتدأ خبره لأزواجهم، وقرئ بالنصب على إنها مفعول مطلق، أي فليوصوا وصية. خلاص. ثانيا موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا، خلي بالك موافقة لأوجه اللغة العربية ولو ضعيفا، موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا. تمام، أي أن توافق رسم المصحف. فمثلا قرأ الكسائي وعاصم ويعقوب، دول القراء، ربنا إن شاء الله ينعم عليكم بعد ختمة حفص تاخدوا إيه القراءات العشر بإذن الله تعالى. قرأ الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العاشر قوله تعالى مالك يوم الدين بالألف، مالك يوم الدين. خلاص، وقرأ باقي القراء العشرة بدون ألف ملك يوم الدين. ففيه رسم بتلاقي فيه الألف الخنجرية على كلمة مالك، وفي من غير مالك تبقى مالكي. ليه؟ لأن فيه رسم للمصاحف للقراءات التانية، رسم المصحف يحتمل القراءتين. تمام؟ يعني بيبقى حفص مالك زي ما ذكرت هنا المصنفة رحمه الله، ومع بقية القراء مالكي يوم الدين. طب معنى احتمالا، يعني إيه كلمة احتمالا؟ يعني توافق الرسم ولو تقدير. تمام؟ إذ موافقة الرسم إما أن تكون تحقيق، أي موافقة صريحة مثل قراءة ملكي يوم الدين، يبقى عندك مصحف للقراء اللي بيقولوا ملكي، يقولون ملكي، فتبقى موجودة زي ما هي، يبقى ده إيه؟ ده تحقيق، فهي توافق الرسم تحقيقا، وقراءة ملكي يوم الدين توافق رسم المصحف تقديرا أو احتمالا. يعني ممكن تقرأيها مع قراء معينين مالك، ممكن تقرأيها ملكي يوم الدين. خلاص؟ طيب دي احتمالا على تقدير إثبات الألف. طيب صحة السند، يبقى دلوقتي من الأركان ثالث حاجة صحة السند، وهو أن يؤخذ العدل الضابط عن مثله حتى يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤخذ عن شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللح، وهو المقصود بالعدل الضابط ويتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش تيجي لأي واحد وتقولي إيه أخذ منه، لا، السند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي أوجه القراءة ثلاث أوجه، يكون موافق اللغة العربية، موافق الرسم العثماني اللغة العربية ولو ضعيفا، الرسم العثماني ولو احتمالا وعرفنا الاحتمال إيه، صحة السند وهو أن يؤخذ إيه يأخذ من العدل الضابط اللي إيه يتصل بسند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الجزري في طيبة النشر مش هتحفظيه، فلكل ما وافق وجهه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان اللي احنا اتكلمنا عليها، وحيثما معلش يا جماعة مش لابسة النظارة، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يعني حتى لو في السبعة القراءات أو في كده أي خلل في الحاجات دي هتعمل شذوذ في القراءة، تمام؟ طيب مراتب القراءة عشان نقف عليها إن شاء الله نخلصها، ونقف إيه عند البسملة والاستعاذة، لو هنكمل نكمل. التحقيق، مراتب القراءة عندنا ثلاثة: تحقيق، الحدر، التدوير. طب إيه هو التحقيق؟ هو القراءة باطمئنان وتؤتدى بحيث بشيء من المبالغة المحمودة من غير زيادة ولا نقص، يعني إيه بالراحة كده بهدوء مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وهذه الطريقة تصلح في مقام التعليم. أما تكوني بتتعلمي أو بتتعلمي بتحبي المعلمة بتاعتك تديكي بالراحة وتقرأ معاكي بالراحة الحمد لله رب العالمين، عشان تقدري تفهمي منها أو تسمعي السمع اللي يبقى نطقه صح وتتعلميه، تمام؟ طيب ولو أنت بتعلمي مطلوب برضو أن أنت تبقي إيه باطمئنان وتؤددة وبالراحة، علشان اللي قدامك يفهم الحروف خارجة ازاي، سواء قريب منك او بعيد. تقدري تظهري الظاء، تقدري تظهري الذال ازاي، تمام؟ الحروف اللي دايما تبقى متشابهة. طيب ايه الحدر؟ تاني حاجة الحدر هو الاسراع بالقراءة مع مراعاة الاحكام بدقة تامة. انا ممكن اقرأ بسرعة لو انا دلوقتي عايزة اقرأ الورد بتاعي وما ورايش حاجة، ممكن اسرع بالقراءة بس مع مراعاة ايه الاحكام بدقة، ما يقعش مني حب، ما يقعش مني تاني ولا ايه ما انا عايزة اخلص، لا هتسرعي يبقى مراعاة الاحكام، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذر القارئ من بتر حروف المد، يعني ايه ولا انتم، لا ولا انتم، تخلي بالك من المدود وذهاب صوت الغنة، ما تختلسهوش ولا تختلس الحركات، تدي كل حاجة حقها، حركتين في الغنة خلاص حركتين في الغنة، ما اختلسش الحركات، التاء المكسورة تاخد حقها، المضمومة حقها، تمام؟ طيب التدوير وهو مرتبة متوسطة بين القراءة ببطء وتؤدى اللي هي مرتبة التحقيق، وبين القراءة السريعة اللي هي الحدر. يبقى التدوير بين الاثنين. والترتيل ليس له مرتبة خاصة ولكنه مع المراتب الثلاثة السابقة، إذ هو يعني القراءة بفهم وتدبر مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج، فإن القرآن نزل العمل به وفهمه وتدبره لقوله تعالى ليدبروا آياته، بس هنا في مادة أنا قرأت كده غلط، ليدبروا آياته تمام؟ لكن لو هقرا ليدبروا آياته، لا ده مش قرآن كده، احنا بنهزر. ايوه روايه على القصر بس مش معايا في حفص فما اقدرش امشي بيها. وليدبروا آياته، تمام؟ وخلي بالك البدل في حفص حركتين فقط. وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، تمام؟ سبحان الله العظيم. قال ابن الجزري في طيبة النشر ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي، يعني بلغة عربية له الثلاث مراتب بتوع القرآن، ما فيش فيه بصوت حسن من الحاجات اللي ايه اللي المفروض نقرأ بيها القرآن. حد منكم عنده سؤال او حد ما فهمش حاجة نرجع لها تاني؟ وإياكم إن شاء الله. أنا عايزة بقى أطمن على الجزئية اللي عدت، تمام؟ نعمل إيه بقى مع بعض؟ وإياكم إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله أدخل في مراتب القراءة والاستعاذة والبسملة والجزء ده كله، هيجي بعد الجزء ده أسئلة في الكتاب لابد نحلها، فأنا مش هستعجل، هسيبك تذكري. خلي بالك الأبيات اللي من طيبة النشر مش علينا أو مش هندقق عليها، تمام؟ اللي ممكن أدقق عليه لابن الجزري بس. حد عنده حاجة؟ ها انا نخليها حصتين ولا حصه عشان الجماعه اللي مش معانا؟ هتحفظي ابن الجزري فقط، مش هتحفظي بتاع طيبه النشر، ومش هتحفظي لسه الامام الطيبي مش هنحفظها. هي المفروض مدتها دلوقتي ساعه علشان خاطر الأخوات اللي بياخدوا دورة تانية. إن شاء الله نكتفي، بس أنا عايزة مذاكرة علشان أول اختبار نمشي مع بعض كده، ندخل على مخارج الحروف وكيفية حدوث الصوت والحاجات دي. وإحنا قدامنا كمان حصة إن شاء الله، والحصة اللي بعديها ناخد اختبارات. عايزة إيه؟ في واحدة قالت أنا عايزة إيه؟ أنا ملحقتش أقرأ. جماعة حد يبقى معايا كده أفهم أنتوا بتقولوا إيه؟ لأن أنا مش فاهمة. الجروب معلمة هي بتتكلم عن الجروب بتاع الدورة اللي مجمع عليه الأخوات كلهم، فأنا ماشي تمام. يعني كل الأخوات كده، لو الأخوات عايزين يكتفوا يكتفوا، يعني زي ما حضرتك تشوفي برضو يعني. لا أنا عايزاهم يكتفوا عشان يذاكروا لي. لو حضرتك تحب تحط لهم أسئلة على الجزء اللي أخدوه ويحلوه على ما يجي الاختبار، عملنا لهم موضوع إن شاء الله وحط لهم اللينك بتاعه بعد الحلقة، موضوع الواجبات. خلاص ماشي ماشي، أجهز لهم أسئلة النهاردة إن شاء الله. خلاص الأسئلة دي هنناقشها قبل ما نبتدي الجزء اللي فاضل اللي هو البسملة والاستعاذة، لأنه مش هيبقى كبير، تمام؟ تمام، علشان أخلص من الباب ده قبل ما ابتدي في كافية حدوث الصوت بقى، وندخل في المخارج والحاجات دي والمدود والكلام. ناخد الجزء النظري ده نحاول نلمه. تمام. أنا حد أحضر لك أسئلة بإذن الله تعالى وأديها لك على الجزء اللي عدى، بحيث حتى لما يجاوبوه يعتبروا هضموه. كل اخت معاها صوره من اسئلتها معاها الامتحان الكبير لما نيجي مثلا هنلم جزء يبتدوا هم يراجعوا منه. تمام يعني هعمل الاسئله اللي هي المفروض تيجي في اي وقت، يعني ممكن اجيب مثلا 20 سؤال 10 اسئله 5 اسئله واقول لك الاسئله دي ركزي عليها جدا باجابتها هي دي اللي هجيب منها الاختبار. تمام ممكن الاختبار نقط، ممكن الاختبار يجي نقطه تعليل في كلمتين بس، ممكن الاختبار يجي مثلا تكمله. تمام فانا باذن الله هجهز لك هجهز لهم اسئله باذن الله باذن الله بكتير قوي هتبقى بكره ان شاء الله عشان ايه اظبطها وانت تديها باذن الله ان شاء الله. تمام ان شاء الله. يبقى هم كده فاهمين كده ولا في حاجه ولا عايزين معلمه فيه؟ تمام ان شاء الله يا جماعه. تمام معلمتي ان شاء الله. ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.